تسأل عن مسح الأذنين حال الوضوء، هل هو سنة؟ لا، لا بد منه، فرض. نعم. مع مسح الرأس، جزء مسح الرأس. الرسول قال يمسح رأسه وأذنيه، فحسفهما مع الرأس أمر مفترض. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.